إذا نقول بسم الله وعلى بركة الله افتتحوا حلقنا ديال اليوم من فقرة عندي دواك. حضور دكتور جمال سقلي أخصائي تداوي بالأعشاب الطبية والتجميلية. دكتور جمال صباح الخير. صباح الخير. كيف صبحتي اليوم؟ الحمد لله. كلشي على خير؟ صافي الحمد لله. اذا نقولوا مرحبا بمكالمات المستمعين اللي كينتظرونا منذ مده، واليوم كذلك غادي نخصوا ان شاء الله واحد جزء بسيط للاجابه على الرسائل القصيره النصيه الاس ام اس اللي كتوصلنا على طريقه الاسكا. خليوا اسباس صغير، كتبوا الاسم ديالكم اكيد بالكامل مع الشرح، طبعا الحاله ديالكم المرضيه بادق التفاصيل ديالها، ارسلوا هادشي كله على رقم 5054 وتم الاس ام اس واستدي درهم. ومرحبا بكم معنا في كل وقت. دكتور جمال، قبل بعدا كنبلغك سلامي الحار للناس كثار كيسولوا عليك وتيسولوا على حياتك المهنيه وعندهم شغف كبير انهم يتعرفوا، لان كتجينا كثير بعض الاصداء تيبغيو يعرفوا شنو التخصص ديال الدكتور جمال، دكتوره في الاعشاب. باقي الناس ما فهمتش هذه الفكره ديال دكتور الاعشاب، واش طبيب صح عنده عياده عنده كابيني، شنو كيفاش كيمارس حياته، كيفاش حتى وصل لهذا المستوى انه كيعرف هذه الاعشاب والقيمه ديال الاعشاب. فتفضل دكتور جاوبني الا بغيتي. اختي انا انسان بسيط، سهله، حتى حياتي سهله. انا معزيز عليا لا زناقي ولا قهاوي ولا خروج ولا حفلات ولا عراسات ولا داكشي كله ما عديش معاه. اللي عدي معاه بيتي الكتوبه تنغرب لهم. دونك يعني مولها بقرايه الكتوبه ولا عندها تخصص ديال الاعشاب. سمعي خو الورا انا عزيز عليا نقرا، عزيز عليا الكتوبه. كيف ما بغى يكون الثمن تنشريها، منين ما بغى يكون تنجيبو. دونك تنشد تنغرب الكتاب، تتعال فيا العافيه، تنوض تندير ليكسبيريونس تجربه، ما تنتهنى ونبرد حتى تلقى شغلي داكشي اللي بغيت. هادي اكثر من 30 عام ما تنعرفش انتاج الصباح. دونك لا زيد كتاب تلقى الصباح الوقت يدوز قصير بزاف الوقت. دونك شغلي عزيز عليا، الناس تيبقاو فيا. انا واحد من المغاربه بسيط، راه ما عندي، راه تنقولها بالعلاليه، راه ما عندي لا موتور ولا طوموبيله ولا حتى حاجه، ما عزيز عليا لا اشهار ولا حتى حاجه في هادشي كله. ما باغي لا ابها لا والو. يعني وقتك مخصصو للتجارب والابحاث ديالك والدراسه والقرايه. نزيد حاجه اخرى، حتى الزواج ما مجوج، ما عديش الوقت نتزوج، هادي اشهر ونص. كنت غادي نمشي للعمره، جات تعال عدي تدق عليا جوج خطرات. أغلب العلماء والمخترعين تيكونوا حياتهم خاصة وعالمهم ديالهم بوحدهم، وتيكونوا معتكفين فقط غير الأبحاث والدراسات والقراية. والله اختي بقات فيا الوليدة مسكينة باغا تمشي للعمرة، الله يسهل، وتطلب فيا وترغب فيا وما قدرش نمشي. علاش؟ على الناس اللي مراد. هذا هو اللي حبسني وخلاني جالس هنا. دونك خوك راه ما عنده لا فلوس. انت بديتي هذا المجال هذا دكتور جمال، يعني كاين بزاف كيقول لك تال دابا عاد بان، او مثلا يلا انا غنجاوب ماشي تال دابا عاد باش بان، هذه واحد 10 سنين على الاقل. دوزام ودوزاتني دوزام شحال خطره ودوزت في الداخليه، دونك داكشي كله الاشهار ما تهمنيش، ودزت في الريبورتر ودزت في لي جورنو وداكشي كله، ولكن انا ما عزيزش عليا الاشهار. انا تنقول لك ما عزيزش عليا تنخرج لا قهاوي لا حتى حاجه. دونك انت فين تلقى راحتي؟ تلقى راحتي في بيتي صافي. وحتى مني تيجي عندي شي واحد راه ما تيجلسش معايا دقيقه ولا جوج، ولا يجلس معايا ساعه ونص جوج سوايع، ارتاح تنجلسو جلسه حميميه، تنطلق ودني تنسمع المشاكل. لا قدرني الله وعدي حره تنعطيه ليه، ما عديش حل تنقول ليه لا خويا راه ما عديش حل. اول حاجه باش ننصحهم كلهم، اول حاجه هو راه عندي الحق، سير عند الطبيب، استشر مع الطبيب. الاولويه للطبيب اختي، راه تنقولها يوميا. مثال بسيط، انا لا مرات تنقولها دائما، انا لا مرات راه اول حاجه باش بغيتي نعرف المرض ديالي خاص يشخصني طبيب. انا راه ماشي طبيب، انا دكتور في العشوب، كيف واحد دكتور في الاقتصاد، واحد دكتور في القانون، كل واحد عنده هذاك. انا الطب البديل ماشي وليد اللحظه، يعني راه منذ الاف السنين كانوا الناس كتداوغي بالطب البديل اللي هو طب الاعشاب، وحتى ربما الادويه المستخلصه من الاعشاب باش يكون عندنا الثقافه ديال واش العشوب كداوي. فعلا راه عندها واحد الجانب من التداوي، وانا الدنيا كلها تداوي بالعشوب. وحتى نعطيو مثال بسيط اختي، حتى لي بي اوكسيدونتو، دونك النصارى بغينا نلخصوها، النصارى وصل واحد الوقت تحبس عندهم شويه الطب البديل، ماشي كلشي، راه فرنسا وهذا كما حتى دابا كلشي رجع للطب البديل، كلشي ماشي هي لا باز، هي الساس كلشي. دونك لا باز ديال العشوب، لا باز ديال التداوي راه هما العشوب. حتى دابا كاين لي برودوي كيميك ياك، حتى دابا شحال من البرودوي كيميك لا باز ديالو سي العشوب. اون بليس هاد لي برودوي كيميك منين خادو مثال بسيط، عشبه فيها بزاف المئات لما قلنا الاف ديال لي سوبستانس، وخادو سوبستانس وحده من هذاك اللي تتشافي وكثروها. دونك تيبقى في الاول وفي الاخر تيبقى دائما الطبيعه هي اللي تفورني تعطينا الدواء لكل شيء. من تنقولوا الدواء راه ماشي غير العشوبه، الور كاع اللي موجود في الناتور، سواء كان عشوب او كان معادن او كان دوريجين انيمالي. دونك نعطيك مثال بسيط، راه حتى بنادم البلاسونتا ديال العيالات نتوما ملي تتولدوا راه خدام بزاف الحوايج خدامين في الدواء وكل شيء. دونك البحر لوريجين اكواتيكا، دونك كان من البحر الويدان، يعني الطبيعه كلها، كل شيء اللي موجود في الطبيعه تيتسخر للدواء ديال الناس. راه ما كاينش مرض، ما كاين شي داء بلا دواء. ربي ما خلقش داك الشيء، خلق كل شيء بكامل، غير شي امراض ما لقيناش لهم الدواء. دونك نرجعوا للسؤال اللي طرح، انا انسان بسيط مغربي عادي بسيط، ما عزيز عليا لا أباها ولا داكشي، كون بغيت الفلوس راه شكل اخرى، فين ما تنخرج عيط تحطات عينيا تتحط في طارو الزبل فيه الفلوس، في منين ما دازت تيبان لي الفلوس، راه ساهله. الحمد لله تنقولوا ان الانسان ضريبه الشهره هي هذه، الانسان اللي تيحبوه تيبغيو يعرفوا، عندهم شغف انو يعرفوا شكون هذا الانسان، كيفاش يعيش حياته، ما من كيقضيها، فين توصل هذه الابحاث كامله، وباش عرف هذه الابحاث كامله. اذا نكمل اختي. اذا انا عزيز عليا شغلي، باش تكون عندي مصداقيه كنت اوبليجي، راه كنت معروف قبل من هادشي كله، قبل من الدبلومات، قبل من كل شيء، تعرفوني الناس، باش تكون عندي مصداقيه بالنسبه للناس اللي تيجيو عندي ولا هذا، كنت اوبليجي باش نمشي ندير دي ديبلوم. الور خديت 4 ديبلومات، يعني دكتوره في البدايه والدراسات، ولكن ثقلتيها بالمهنيه، العيشه ديالي في الصغر، العيشه ديالي راهي في العروبيه في الفيرمات. مع هذا التبات كان لاصق جدا بالطبيعه وبالحقول وبالزراعه وبالفلاحه الحمد لله. كبرت لهذا الجوهر، فوالا كبرت في الفيرما، كتب مثال بسيط، كبرت وسط لوزين ديال ليسونس دو جيرانيوم ديال عطرشه. دونك انا في صغري الوالد الله يرحمه وجدد عليه الرحمات، هذا الزرع هذا تيعطيك كل شيء، هذه حريقه، اجي راه في 5 سنين 6 سنين 7 سنين واخا كاين الفلوس كاين داكشي كامل، جي كربل حفر غرس. دونك شي حوايج من الصغر تيترباو فيك. دونك انا بلا ما تنخمم تنبغي العشوب، تنبغي هذاك، كيف قلت راه ما عديش مع الزنقه ولا القهاوي ولا الحفلات ولا العرس، هذا داكشي كلها تفرغتيها لها الابحاث ديالك، بالاحرى يكون بالاحرى نكون نطلب مثال بسيط، نكون مشهور وداكشي كله ما عديش معاه، راه غير تيأرقني مثال بسيط شي منين جيت ما فاهم. والله اختي راه غير مأرق، علاش انا جيت على حاجه واحده، توعيه الناس وتعطيهم. شوف انا تنبغي تعلمتيه ولا علمتك لي الخبره والتجارب بغيتي تفيد بها الناس كامل. سمعين نقول لك انا عدي دي برينسيب، راه غير البارح جبدنا هذه الهضره، قلنا المقدسات ديال المغرب، مقدسات الله الوطن الملك. ياك انا تنبغي بلادي، تنبغي الشعب ديالي، تنبغي المغاربه، واش عيب هذا تيبقاو فيا اللي عليا نديرو وربي يكمل، كنا كل واحد فينا يعطي اللي عنده، انت عاون الاخر وانا نعاون هذا، وراه عرفتي احنا رقافزين المغاربه واعرين او ميم طون. دونك خسارتها تبدل الوضع، كنا مربين ما بقيناش مربين، قرينا شويه ولكن ما بقيناش مربين، وعدم التربيه خرجت على المغاربه، ما عرفت فين غادي، رجعنا ان بو ايغويست سمعتيني، تنشوفوا غير نفسنا وما تنشوفوش الغير وكل شيء وما تنتعاونوش، رجعنا ماديين. اذا انا جيت تنعطي الناس الوصفات طبيعيه سهله باش يتشافوا. دونك هذا كتلخيص بسيط. وهذيك سؤال أمينة كانت تبغى تعرف عليه كثير، وأنا كنشكروا أمينة ومحبتها ليك دكتور جمال، ومحبتها كذلك لكل مغاربة كيف ما كنا، الحمد لله الخير باقي وكاين ناس كرام اللي كي سمعي. نعم 1980 راه كنت في ليكول ناسيونال لادمينستراسيون بيبليك باش نخرج قايد ولا قايد ممتاز، ولكن ماشي شغلي، ماشي ما تلقاش نفسي، راه درت الاقتصاد، درت القانون، درت الإدارة، درت هادشي كله ورجعت لشغلي الأصلي اللي تعجبني ياك، ومشيت فيه الميدان. أنت بديت سولتيني انت بديت الوصفه ديال التجميليه دونك ليستيتيك، والله اختي 1975 بديت 76 يعني المجال ديالك بديتي في 1975 هذا في التجميل، في التجميل. اما اول اختراع لا بغيتي تقول الشخصي ديالي 1980 سيتي ان بان دو بوش، كان انا فمي طايب سناني طايحين تو سكو شوف ياك، صوبت ليا وصفه سبيسيال باقي حتى لدابا ما عمري درتها كامله، حتى ناخذ منها غير شويه دقه بطله. دونك بديت في 80، من 80 ل 83 راني لقيت الوصفات كلهم وجربتهم كلهم ديال لافروديزياك، دونك ديال القوه الجنسيه بغينا نقولوا كاع الخارقه والاسرار اللي كاين كل شيء، وكان عزيز عليا هذا الميدان. داكشي علاش ما تلقاش راحتي برا، تلقى راحتي في البيت. انا سدي عليا 20 عام في بيت ما عمري نقول لك قنط، عطيني وبلاتي وخوك راه ساهل، عطيني غير الزيت البلديه والخبز واتاي، ما عمري ندق عليك ولا نقول لك شي حاجه، واعطيني كتباتي. دونك انا ماشيش اما انا مثلا نقلب لا على اباها ولا على اشهار ولا على طابت ولا تحرقت، بقدر ما تمتعتش تعرف الأعشاب وتعرف أسرار النباتات ومش ممكن أن ما تقدر تفيد شخص وتداويه وتعالجه في عدد كبير من الأمراض وتتفرح الناس. عطيك صحيحتك دكتور جليك، هذه كانت بين قوسين كمقدمة بدينا بها حلقتنا دي اليوم. ناس بزاف بغي نتواصل معك من خلال لقيت الأسماس. في من اللي راني ساكن في الرباط وراني مجوج وعدي الأولاد وبزاف دي حويش، وهذه ضريبة الإنسان المشهور. هذا أنت ما شاء الله وليتي شخص مشهور محبوب وقال الناس قلبوا لك في الماكنتي وليت نوحل غادي في الزنقة وهارب. معليش هذه محبة الناس. غادي نبداو بالسلام. بغيت نعرف سمية العشبة اللي كتصلح للسكر، واش كتصلح مع طونسيون؟ يعني هذه العشبه هذه واش كتصلح حتى للطونسيون ولا لا؟ وكذلك انا انسانه يعني سيده حامله، بغيت شي حاجه دير الحليب وتحيد لي السخفه وشكرا. ماشي مشكل، نرجعوا بعدا كي نبدا بالحليب. وحامله، اولا حامله ممنوع تاخذ حتى حاجه، ممنوع لا تاخذ شي حاجه، كل شيء. حاجه واحده اللي ننصحها، واحد ربع معلقه ديال الكمون، سي تان اونتي سبازمودي قد التشنجات ديال لي ميوسكليس الوالده ولا المعده ولا داكشي كامل، تحيد لها الرضه والمرار وكل شيء. دونك المراه الحامله ممنوع منع كل يوم تاخذ شي حاجه. فين ما مشات هذا هو الجواب اللي غيتقول لها سواء طبيب سواء غير طبيب. دونك باش يكون عندها الحليب بالكثره صبرت تولد ياك، تاخذ زرعه جلجلان وحبه حلاوه الفيضان ديال الحليب. دونك حوايج بساط. غير البارح قلنا، البارح كنا درنا اون ايميسيون درنا على الحريقه الحرشه ياك، الحرشه اش قلنا؟ قلنا في الاخر اخر حاجه قلنا شنو هو؟ قلنا الفلاحه لا بغاو البقر ديالهم يعطيهم الحليب بكثره ويكون مدسام وكل شيء، يعطيهم شويه الحريقه الحرشه. بمعنى هاد السيده بنفسها لاخات، حنا راه حيوان ناطق، ما ننساوش كنا حيوانات. دونك الا بغات الكثره ديال الحليب قلت لها درعه الجلجلان، قلت لها حبه حلاوه وتزيد حتى الحريقه، ايه وها هي الفيضان الحليب وما يوقفش. سؤال على الشطر الاول من السؤال، فوالا قلنا تصلح للسكر وما يمكن كتصلح للطونسيون. لا تصلح للطونسيون بمعنى تتنزل الطونسيون ولا تطلع الطونسيون. اللي تنزل الطونسيون، اللي ستنزل الطونسيون. الوغ العشبه رقم واحد للطونسيون ما فيها التضرر، عاد قلناها شحال من الخطره مرارا وتكرارا ومذكوره في القران والرحمه واحسن دواء للطونسيون راه هو الورق الزيتون. الورق الزيتون الوغ الورق الزيتون ممتاز، ينزل الطونسيون، يذوب الكوليسترول، صالح الطفح الجلدي، صالح العروق دونك لا سيركولاسيون سانغين وكل شيء، الدوره الدمويه وكل شيء. هذاك مقوي في واحد الناحيه راه ممتاز، عشبه مباركه او شجره مباركه. دونك مثال بسيط، هاد السيده او هاد السيد او السائل هذاك لعدو الطونسيون طالعه، قلنا قبل السالميه ممتازه، وحنا المغاربه تنداو بالسالميه ضد السكر ياك، ولكن اذا طلع الطونسيون دونك تفادى السالميه تاخذ الاعشاب الاخرين. مثال بسيط، عدينا شحال نورد الكرموس الهندي، الشيح، ترمس، لوكاليبتوس، الحلبه، حفات ليهم الحلبه، كنا المغاربه تنعرفوا الحلبه. الحلبه ممتازه ومقويه وصحيه وكل شيء، بالاحرى لا تنبتات خاد هكاك بوحدها حبوب طري كيف ما بغاو. نعطيك مثال بسيط اختي، حبوب، قصه حبوب ياك، الحبوب طريين تونس اللي عدوا الاسهال اللي عدوا الوجع تياخذ واحد معلقه صغيره ديال الحبوب ديريكتومون ما مطحونه ما حتى حاجه الحلبه بالزربه تحيد لي هذه المشاكل. دونك الحلبه ممتازه. هاد السيده اللي سولت على السكر دونك اعطيناها بعد العشوب احسن من العشوب. الماكله البصله راه عشبه ما تنساوهاش. دونك القانون تيقول لك الا خديتي البصله قبل الفطور او على الجوع كرشك خاويه راه جهد من الانسولين، الا خدينا اللوبيا خضراء على الجوع راه جهد من الانسولين، اش غنخسروا ياك غير ماكله. جربوها الناس، ما تنساوش البصله راه سي لا ليمون ميراكل، هي والثومه ما نساوهاش. دونك العشبه المعجزه هذاك فيها العجب العجب. دونك الا خدوا غير بصله يوميا قبل الفطور، من الجهه الا كان فيهم كوليسترول والغلط وداكشي راه غدوبهم، ومن الجهه اخرى الا فيهم داء السكري راه تحيدوا تنقصوا غادي وتنقصوا. انا دائما تنصح الناس راه ممنوع عليكم توقفوا. مثال بسيط، كاين اللي تسمعني، كاين اللي ما تيفهمش، كاين اللي ما واعيش، كاين كل واحد وكيف دار الله، تيجي بالله غير خاصو يجي يسمع غياخذ العشوب ياخذ العشوب يوقف الدواء ديال الطبيب، ممنوع ليه داتو ديجا ولفات البرودوي شيميك راه واخا يبغي يعني يوقف. حنا كنقولوا دائما انا كنتعاون الى هذاك ان شو. اذا العشوب تيعاون البرودوي شيميك يبقى ياخذ دواء السكر. مثال بسيط، واحد تياخذ دواء ديال السكر وما تينزلش ليه ولا تينزل بشويه وكل شيء. الور وحنا تنعرفوا لي زيفي انديزيرابل ديال الديابيت، الور يعاون بالعشوب ويبقى ياخذ دواء ويعاون بالعشوب وياخذ اون بريز دو غليسيمي، ياخذ اليوم يحلل السكر شافوا نقص، الغد نقص، بديك الساعه يمشي على الطبيب ديالو، غير الطبيب غيشوف التحليله ديال نقص الدم في البلاصه غيبدل ليه الدواء. مثال بسيط، كان يعطيه واحد الدوزاج واحد المقدار غينقصوا ليه، غيسولو اش درتي، غيقول ليه درت هادي وتبعت مع العشوب، غيقول ليه مزيان هاد القضيه، وفي ديك الساعه غيبدا هو حيت راه سي تان باسيون ديال لو ميدسان هذاك، راه تيتبعوا، راه كاينه اون كونتينيتي ديال لي ميدسان على لور باسيون، داكشي علاش راه حتى المرضى تيخليو فيها ما كتبقاش ديك متابعه وكل مره كيمشي يزور الطبيب ديالو. صح، راه هذاك دونك المتابعه يمشي عند الميدسان ديالو، الميدسان ديالو غيتابعو وهو في حد ذاته غيبدا ينقص ليه الدواء. واخا نمر سؤال اخر. يلا اختي. الو، هذا سؤال كيقول لك السلام عليكم، المرجم الدكتور ادراج وصفات خاصه بمرض تواجد اكياس في الرئه والبنكرياس مما يؤدي الى صعوبه في التنفس، وبعد استشارات عده اطباء اجمعوا على عدم اجراء العمليه، فانتشرت الاكياس وكبرت الاحجام ديالها. سن المريض 74 سنه وما كتعاني شيء من اي مرض مزمن، وتقبلوا فائق الاحترامات. اختي هذه عندها مشكل مشكل ما يستاهلش، دونك تقول معدة تمرض اخر، معدة لا طونسيون، معدة لا ديابيت، معدة لا كوليسترول، معدة ديجا راه مرا كبيره غيكونوا غير العروق ديجا راهو ما شويه راشين، عدا اكياس. هاد الاكياس اش فيهم؟ خاصك تعرفهم هاد هاد هاد, هاد لي كيس اللي عدا اش فيهم دابور باش نقدر باش تقدر تحدد. دونك راه خاص ملف طبي، هذا من الجهه. من الجهه اخرى عدا البنكرياس، البنكرياس خطير قتال فيه العجب العجب. دونك راه البنكرياس مشكل كبير اللي مطروح في التداوي او في الطب او في هذاك. دونك نورمالمون راه ما نقدرش نجاوب هاد السيده، علاش؟ ما عنديش معلومات كامله غير ديكيست في الريه. الور كيف ما عنديش المعلومات وتتقول لك في البنكرياس، اش نقدر نعطي لهاد السيده؟ الحاجه هو مره كبيره، اسمع، ومره كبيره يتيقول لك ما عندهاش طونسيون، ديجا لما عداش تنسيون نقدروا نخدموا حنا نعطيوها دي زونتي انفلاماتوار ضد الالتهابات، ضد الالتهابات ليكيفالون دي كورتيكويد. ياك لي كورتيكويد راه تعتقوا عباد الله، تعتقوا من الموت، تعتقوا شحال من حاجه، راه مهمين بزاف. دونك نخدموا حنا نعطيوها ليكيفالون دي كورتيكويد شيميك، نعطيهم اليوم ناتورال اللي كاينين فين. مثال بسيط، يلا ذكرنا البصله، البصله فيها دي كورتيكويد، يعطيوها صوبه اباز دونيا اون سوب، راه ما غدرهاش في جميع الاحوال. هذاك دونك ديجا البصله هذاك الصوبه في الصباح وفي العشيه وبالليل بالبصله من الحرى، ما طيب لا بصله لا والو، تشدها تقطعها قدرات عليها فريش مرحبا، غنقولوا غدرها في المعده غدير ليها غتفعل ليها. ياك نشدوا هذه البصله نشلضوها طريفات رقاق دو في لامل، ودير مثال بسيط معلقه صغيره او كبيره ديال الزيت البليه في مقله، تعطيها العافيه تتحمى تشحروا تتمشي المروريه تتمشي كل شيء وتتبنان. ايضا تقدر هذه السيده تبدا تفطر واحد الطبيصيل صغير هو الاولاني ديال البصله، وتاخذوا تدوز واحد الربع ساعه عاد باش تفطر. نفس الشكل الغداء تسبق هذه البصله ودوز واحد الربع ساعه عاد باش تفطر. نفس الشكل العشاء، نفس الشكل قبل النعاس، ديجا حنا عطينا واحد ان بيتي دوزاج ديال لي كورتيكويد ناتورال باش نزيدو نكثروا ليها، راه كاين مشكل عندها. قال لك ما عندهاش طونسيون، دونك في حالات ما لما عندهاش ارتفاع الضغط الدموي، في ديك الساعه نقدروا نزيدوها دي تيزان اباز دو ريغليز، دونك عرقسوس راه سي ليكيفالون دي كورتيكويد. عجيب هاد العشبه عجيبه، ولكن راه ضاره، الناس اللي عندهم طونسيون راه تقتلهم. دونك هاد السيده حنا تنتكهن وتنقولوا ما فيهاش طونسيون، ومراه كبيره عندها 72 ولا 74 عام، انا تنخاف نعطيها عرقسوس. دونك داكشي علاش نفضل غير البصله تاخذها. دونك هذا من الجهه، هاد لي كيس اشنا هو لوريجين ديالهم، واش سي اون انفيكس، واش كاين ميكروب اللي درنا هذا، خاص تعرف هذاك. حنا نتكهنوا عاوتاني نقولوا راه كاين ميكروب، ياك قلنا خاصها تاخذ لونتيبيوتيك شيميك اوبليغاتوار، سيت اون اوبليغاسيون. علاش؟ حيت الناتوريل راه ما غي يقدهاش، حنا غير دابا الناس يتجاهلوا واحد الحاجه راه تنضلوا غير نقولوها، تنقولوا عاونوا البرودوي شيميك عاونوه بالبرودوي ناتوريل. على الاقل حتى لا كان شي ضرر في هذاك البرودوي كيميك غيضركم في المعده ولا غيضركم في المسار ولا غيدير شي حاجه، البرودوي ناتوريل او الاعشاب الطبيه غتحيد لكم هذه المفاعل الجانبيه وغتزيد تساعدكم في الدواء. اذا في حاله هذه السيده غتاخذ لونتيبيوتيك اديكوا ديالها ياك المضاد الحيوي اللي عطاه الطبيب وتعاون بالبروبولي. ها هي ممتازه في هذه الحاله تاخذ البروبولي معلوم صنع رباني دونك تعاون بالبروبولي. ها حنا دابا عطيناها لي كورتيكويد وعطيناها لي زونتيبيوتيك. راه لا ما عرفناش لوريجين ديال الكيست واش فيه، راه ما تقدرش، راه دابا غير تنهضروا اطوري اترافير سمعتيني. دونك انا نفضل شي حاجه علاش نقول تشخيص، كل شيء على التشخيص. الا ما عندكش تشخيص راه ما عندك والو، شكون اللي غيدير لك التشخيص؟ الطبيب ولي راديو، الطبيب نفسه راه تيتعاون بلي راديو دونك والتحاليل. الطبيب نفسه يمشي عنده المريض راه ما يقدرش يعرفوا لا ما عاونش بشي حوايج. الحوايج اللي شنو هما؟ التحاليل والراديوات باش يقدر يحدد ويعطي التشخيص ديالو اكزاكت. عاد باش يقدر التشخيص ديالو يخول ليه يعطيه الدواء المناسب. بالاحرى حنا ما عندناش هادشي كله وتنهضروا غادي نمر سؤال اخر. هذا علي عنده مشكل هو الزوجه ديالو، تقريبا كيتشابهوا في الحاله ولكن كل واحد بوحده. الزوجه ديالو عندها حساسيه مفرطه تتقول لدرجه انها كتختنق في النوم، يعني ملي كتنعس ما كتقدرش تنفس، وما كتطلع في الدروج كتحس بواحد السخونيه ورجليها كيفشلوا ونهجة، يعني ما كتقدرش تواصل تكمل تطلع في الدروج. هو علي عنده مشكل كذلك حساسيه ديال الاكل، خصوصا واحد الماده معينه، خدا كيك او خدا اي حاجه تيقول يعني فيها هذه النوعيه ديال الحويجات تدير ليه حكه في الحنجره ديالو وكيحس باختناق. اوكي السيده بعدا كاين دابور اللي عندها حساسيه. هذا السؤال جاونا عليه عشرات المرات، اعطينا شحال من خطر اعطينا الوصفه ديال الحساسيه ديال الصدر او ديال الضيقه او ديال عدم القدره على التنفس. اللي شنو هي؟ قلنا التداوي بالاعشاب الطبيه العربيه راه الزعتر، قلنا التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه من الريوت، قلنا لا فارماكوبي اوكسيدونتال مرد الدوش، قلنا لا فارماكوبي اوستراليان لوكاليبتوس، قلنا لا لافونت خزامه، قلنا البشنيخه اللي تتحل الشعاب وتخلي الاكسجين يدخل دونك سي ان برونكو ديلاتاتور. دونك راه زيدها شي بس ما كاين حتى السيده اللي كنا نهضروا عليها قبيله زيدها مثال بسيط لكامومي ما نساوهاش سي تان اونتيان فلاماتوار بابونش الور حتى هاد السيده نزيدوها لكامومي. هذاك الا خدت غير هادو بالتساوي، خدت واحد الربع معلقه صغيره قبل الفطور من بعد الفطور، قبل الغداء من بعد الغداء، قبل العشاء من بعد العشاء، شي بس ما كاين هاد السيده في نفس الوصفه تزيد لينا بعد الاعشاب ضد الغازات المعويه باش حيت لا كان عندها الغاز راه غيزمتها في الدافيرام اللي غيزمت لنا لي بومون وما خليهاش تنفس مزيان وعطيها هاد لا كريز ولا هاد المشكل. هاد الحاله الاختناق اللي كتجيها في النوم السبب ديالها شنو دكتور في نظرك؟ شوف كاين بزاف الاسباب ما نقدرش نحدد. راه دابا جبدنا غير دابا قلت زيدوا مثال بسيط، حبه حلاوه زيد النافع زيد لاباديان زيد قعقله زيد شي حوايج. قعقله راه سي تان اونتيبيوتيك ناتورال راه مضاد حيوي في تاك بالجراثيم. دونك الا كان غير تقهم القهمه وداك الشيء وكلت او كلت غير الفروي من بعد الماكله او السكريات من بعد الماكله وكل شيء يعطيها الغازات غتزمتها ودير لها هذا المشكل بالليل ياك. دونك يقدر يكون الشعاب عندها مزيرين وكل شيء، الارق والتوتر العصبي عامل اساسي اللي تيدي الفاكتور ديكلونشون ديال هادشي كامل. دونك يكون عندها اصلا حساسيه هذاك. دونك الاسباب متعدده. دونك حنا اش مشينا من الطريق سهله، قلنا ها العشوب ضد الحساسيه، الحساسيه متعده، العشوب اللي تنعطيه راه ما تيصلحوش غير اونيكمون غير الضيقه، لا الضيقه او الحساسيه يعني الغازات الاغلبيه ديال المشاكل ديال الرئه. دونك الاغلبيه ديال مشاكل ديال الرئه هذا في كفه. الكفه الاخرى اش قلنا قبل؟ قلنا شحال من الخطره هاد السيده اللي ما عندهاش مثال بسيط ما عندهاش طونسيون تاخذ عرق صوص يلا هضرنا عليه دابا وتزيد تعاون به بالبروبولي، ها هي عطينا لونتيبيوتيك اي ليكيفالون دي كورتيكويد خدتهم وعطينا العشوب اختصاص ديال الرئه وحيدنا لها الغازات المعويه، اذا ما بقاش بالنسبه لي انا شي سبب اللي غيجيب لها سيت كريزلا هذاك. سؤال اخر. هذا بالنسبه للكميه والمقادير كيفاش غادي نستعملوهم؟ الزعتر ومريوت ومرددو؟ قلت نفس المقدار. نفس المقدار. راه قلت خديتو 50 غرام ديروا 50 غرام، خديتو 25 غرام ديروا 25 غرام في كل شيء. تاخذها شنو مدقوقه معلقه صغيره؟ قلنا اربع معالق قبل الفطور من بعد الفطور. وقلنا زيدوا فيها الوصفه ديال الغازات المعويه، بمعنى غناخذوا اربع معالق قبل الفطور، حتى لا كاينه شي كرش ولا شي حاجه تحيد. غناخذوا اربع معالق من بعد الفطور، لكن شي غازات معويه تكونات وتخمرات على الماكله حتى ناتجه على الماكله حتى هي غتحيد. نفس الشكل الغداء نفس الشكل العشاء. دونك طريقه سهله، بلاص ما نعطي نص معلقه عطيت اربع معالق وقسمتها، ديك نص معلقه قسمتها قبل ومن بعد الوجبات. ومن بعد الوجبات كذلك صالحه حتى العالي زوج ديالها اللي عنده حساسيه ديال بعض الانواع من الاطعمه؟ لا هذاك شكل اخر خاصو يعرف. لا هذاك خاصو يعرف شنو هو النوع ديال الطعام اللي عنده اللي عطى هذه الحساسيه ويتفادى. كاين ياخذ شي حاجه مثلا على شكل دقيق او محرت بحال هكا كيك ولا شي حاجه توقع له حساسيه؟ ما نقدرش نجاوب واش عنده سنسيبيتي للغلوتين واش عنده، ولكن على الاقل نعطي واحد الحاجه بسيطه والناس كلهم تعرفوها وسهله. الحساسيه ديال البلعوم، الحساسيه كلهم راهو ما تعرفوا باللعمان. الوغ ديجا باللعمان قلنا مثال بسيط، قلنا يلا جبدنا بابونش، ياخذ اون تيزان فيها باللعمان وبابونش، زيد هاد لا ميم تيزان يقدر يزيد فيها حتى شويه ديال الويزه محسك، لازاد الحبق البازيليك. دونك الا قدر يجمعتي كلهم مزيان مفيد وبنين باللعمان وبابونش والويزه ومهدئ الاعصاب وسمعتيني وضد الحساسيه. هذا في كفه شي بس ما كاين. هاد السيد ياخذ واحد نص معلقه زريعه الكتان، زريعه الكتان زيد فيها العشوب اللي ذكرنا دابا. دونك خذ اون تيزان واكلا وزريعه الكتان ديك نص معلقه قبل النعاس. هادشي كله في كفه. الكفه الاخرى اللي احسن من هاد الوصفات كلهم اللي قلت، واحد المعلقه صغيره ديال العسل الحر. ديال العسل الحر مفيده ويهني. دكتور جمال حنا نتوقفوا ثواني قليله ياك، راجعين لقراءه اكيد رسائلكم القصيره. كتبوا اسكا خليوا اسبا صغير اسمكم بالكامل مع شرح الحاله المرضيه ديالكم، ومدى بينا تعاونونا اكثر، اعطيونا ادق التفاصيل ديالكم السن وبعض المشاكل الا كان هنا ارتفاع الضغط او عندكم طونسيون طايح. هادشي كله باش تعاونوا وتساعدوا دكتور جمال انه يلقى لكم العلاج ان شاء الله اللي فيه الشفاء للجميع. غادي نتوقفوا ثواني مع فاصل الإشاري قصر ثم راجعين.